لمجرد إثبات صفة اليد، والجمع للتعظيم، والتثنية لبيان العدد. يد تليق بالله تعالى. والغريب في الأمر إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة وهو خير من حقق هذه الصفة صفة اليدين في كتاب الإبانة على طلاب العلم، أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أبو الحسن بعد توبته ورجوع إلى منهج السلف، ناقش مناقشة علمية عقلية صفة اليد حتى أثبت بأنها لا تعتمد لا الجارحة ولا النعمة ولا القوة ولا القدرة، بل هما صفتان لائقتان بالله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ليس مثل هذا ما جاء في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس كما جاء في قوله تعالى: مما عملت أيدينا. هذا معنى قوله فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أي في آية الساد أضاف الفعل إلى الأيدي، عفوا في آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم يساوي بما كسبتم. إذا كسب الإنسان كسبا لك أن تضيف الكسب إليه، ولك أن تضيف إلى يديه، لأنه في الغالب الكثير إنما يزاول الإنسان الكسب والعمل بالأيدي، يعمل بيديه، وإن كان قد يكسب بجوارح أخرى، لكن في الغالب الكثير مزاولة الكسب والعمل والفعل باليدين. فبما كسبت أيديكم، الجمع يجوز الجمع ويجوز التثنى إذا أضفت إلى شخص، ويجوز الإفراد كما تقدم. وهناك في آيات ساد أضاف الفعل إليه سبحانه إلى نفسه: لما خلقت، فقال لما خلقت، ثم قال بيدي، عد الفعل إلى اليدين بالباء وثنى اليدين. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد: لما خلقت. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية: لما خلقت بيدي، ثنى اليدين، أفرد نفسه وثنى اليدين، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لذلك قلنا هاتان الآيتان تفسران لك جميع الآيات التي جاء فيها ذكر اليد في القرآن. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع: إما عملت أيدينا، أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا، فصار كقوله: تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى له عينان، كما ثبت ذلك في قصة المسيح الدجال، لكن جاء ذكر العين بالإفراد في الجمع: ولتصنع على عيني تجري بعيننا. في القرآن جاء ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. والسنة تفسر القرآن، ولا ينبغي أن تدعي الظاهرية فتقول: له عين وله أعين، وله يد وله يدان وله أيدي. هذا فهم سيء، وليست هذه ظاهرية، هذا جهل. من يدعي هذا التفسير ثم يدعي الظاهرية يفسد سمعة الظاهريين، وهو خطأ في التصور. ينبغي أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ويجب تفسير القرآن بالسنة. القرآن أولا يفسر بعضه بعضا، ثم يفسر القرآن بالسنة. ذكر العين بالإفراد وبالجمع يفسر ويبين مراد الله ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذا بعدة تفاسير، منها ما جاء في ذكر قصة المسيح الدجال. لما ذكر المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وليس ربكم بأعور، هكذا فعل، أشار بيده إلى العينين فقال وليس ربكم بأعور، إشارة إلى إثبات العينين، عينان تليقان بالله تعالى لا كعين المخلوقين. وأشار النبي هكذا عليه الصلاة والسلام وكان الله سميعا بصيرا، فعل هكذا، أشار بيديه إلى الأذنين وإلى العينين، لا للتشبيه ولكن لتأكيد الحقيقة، له سمعان حقيقيتان وله بصران حقيقيتان. هكذا تفسر السنة القرآن. إذا جمعت بين الكتاب والسنة تخرج بنتيجة واضحة لا اضطراب فيها ولا شك، بأن الله موصوف بالعينين وموصوف باليدين وموصوف بوجهه الكريم، كل ذلك حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ليس وجهه كوجوهنا ولا يده كأيدينا ولا عينه كعيوننا ولا سمعه كأسماعنا إلى آخر الصفات. كل ذلك تأخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي أمثل تنزيه، إذا أردت التنزيه الحق فعليك بهذه الآية. ليس التنزيه كما تزعم الأشاعرة أن تنفي الصفات أو تؤولها، بل التنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله الأمين، ثم تنفي المشابهة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذا في الجمع نذير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، أي في إثبات صفة اليد، كما أن الآية في إثبات صفة العين. ويأتي التفسير كما قلنا في مقام آخر، تجري بأعيننا تعتبر الآية فيها إجمال، تحتاج تفسير ففسرت. وقوله بيده الملك بيدك الخير مجرد إثبات اليد، ولكن بيان ذلك في قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قال الشيخ رحمه الله فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد لأنه الواحد الأحد، مظهرا أو مضمرا، سواء كان بالاسم الظاهر أو بالضمير، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط أبدا. لا يذكر الرب نفسه بصيغة التثنية، لماذا؟ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم، إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم لا للعدد، لأن صيغة التعظيم لأن صيغة الجمع ليست نصا في العدد والكثرة والحصر، بل قد تأتي للتعظيم، ولا تأتي هذه الصيغة في حق الله تعالى إلا للتعظيم أبدا. إنا نحن، إنا فتحنا، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. الله سبحانه وتعالى مستحق للتعظيم. وتدل هذه الصيغة على معاني أسمائه. عندكم ربما حلق على لفظة ربما، لأن الجمعة تعليلية، ربما هذه الظاهر من تصرف الطباعين، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. وتدل هذه الصيغة، وفي قوة التعليل الجملة، وتدل على معاني أسمائه. الصيغة أي إنما يستحق التعظيم لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من له هذه الأسماء العظيمة والصفات العظيمة مستحق للتعظيم، والمخلوق أحيانا يستحق التعظيم لما فيه من بعض المعاني، فما بال الرب العظيم سبحانه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، لذلك لا يمكن أن يذكر الرب سبحانه وتعالى نفسه بالتثنية، لأنه الواحد الأحد ولأنه العظيم المعظم. أما التثنية لا، لأن الصيغة تدل على العدد المحصور، وهذا لا يليق بالله تعالى، وهو مقدس عن ذلك، أي عن العدد المحصور. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله مما عملت أيدينا، أي أضاف مما خلقت يدي، أضاف الخلق إلى اليد، كما أضاف العمل إلى اليد في قوله مما عملت أيدينا، أي الفاعل في عملت أيدينا، والفاعل في لما خلقت يدي. لو قال هكذا كان كقوله تعالى مما عملت أيدينا، ليست نصا بأن الله باشر الخلق بيدي، وهو نذير قوله بيده الملك وبيده الخير، أي في مجرد إثبات صفة اليد، لا تفيد أكثر من هذا. لو قيل ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، لا يفيد أكثر من إثبات اليد، كما في قوله تعالى بيده الملك وبيدك الخير. الآيتان كما تقدم يستفاد منهما إثبات اليد فقط، أما عدد اليد وأما الله سبحانه وتعالى باشر الفعل بيده لا يستفاد من الآيتين، كما يستفاد من قوله تعالى لما خلقت بيدي. هذا معنى تشبيه هذه الصيغة بقوله مما عملت أيدينا، لأن هنا لا تفيد الآية أكثر من إثبات اليد مع التعظيم، ولا تفيد بأن الله باشر العمل باليد. لذلك لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نظير تلك، بل بينهما فرق واضح كما تقدم. ولو قال خلقت بيدي، خلقت بيدي بصيغة الإفراد في اليد، لكان مفارقا له، مفارقا لقوله تعالى مما عملت أيدينا. فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ إذا لو قال خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه ولكنه أفرد اليد، لكان مفارقا لقوله لما مما عملت أيدينا، لأنه لم يضف الفعل هنا إلى الأيدي. فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية بعد أن أضاف الفعل إلى نفسه وأدى الفعل بالباء وثنى اليد؟ هذه واضحة جدا في إثبات، في إثبات اليدين أولا، وفي إثبات بأن الله باشر خلق آدم بيده، وبهذا ميز أبا البشر على سائر المخلوقات. هذا افهم هذا او ان هذا مع دلالة الاحاديث المستفيضة بل المتواترة واجماع سلف الامة على مثل ما دل عليه القرآن. دلت الاحاديث المتواترة واجماع سلف الامة، الاجماع اجماع السلف حجة، لان السلف ينضبط اجماعهم. المراد بالسلف الصحابة والتابعون عندما كانوا هنا في الحجاز وعاصمتهم هذه المدينة، عددهم محصور والخلاف قليل، اجماعهم ينضبط. هكذا حقق شيخ الاسلام اذا قيل ان الاجماع حجة المراد اجماع السلف، لان السلف هم الذين في الامكان ان يجمعوا على شيء، لانهم كانوا مجتمعين في مكان واحد والخلاف قليل واجماعهم ينضبط. واما بعدما تفرق المسلمون في اقطار الدنيا دعوى الاجماع بعد ذلك دعوى فارغة. اذن الاجماع الذي يعتبر الاصل الثالث في الاسلام بعد الكتاب والسنة هو اجماع السلف، والسلف اجمعوا على ما دل عليه الكتاب من اثبات صفات الله تعالى على الحقيقة. اذن صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية او خبرية فعلية، او سواء كانت ذاتية او فعلية، وسواء كانت خبرية او عقلية، ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع. احفظ هذا، صفات الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة واجماع، هي اجماع السلف. وصفات الله تعالى كما تقدم غير مرة اما ذاتية كالقدرة والارادة والسمع والبصر والحياة، واما فعلية كالاستواء والنزول والغضب والمحبة، اما عقلية كالسمع والبصر والقدرة والحياة كما تقدم التفصيل، واما خبرية التي لا سبيل الى اثباتها الا بالخبر كاليد والوجه والنزول والمجيء وغير ذلك، تسمى خبرية سمعية نقلية، كلها ثابتة بالكتاب والسنة واجماع السلف، ليس هناك شيء اقوى من هذا. القضية التي تثبت بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة المشهورة المتواترة احيانا، ثم اجمع السلف على ذلك. يقول الامام الاوزاعي وهو من كبار ائمة المسلمين في عصر تابع التابعين، كما يقول شيخ الاسلام اربعة من ائمة الدنيا في عصر تابع التابعين، اربعة يقال لهم ائمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من هم؟ مالك بالحجاز، والليث بن سعد بمصر، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق، يقال لهم أئمة الدنيا. اسمع ماذا يقول أحد هؤلاء الأئمة، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول: كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون، كنا نقول والتابعون متوافرون بأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، أي إن إثبات علو الله تعالى واستواءه على عرشه محل إجماع بين التابعين وتابع التابعين، وإجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة. وهل توجد قضية أقوى وأوضح من هذه القضية التي أجمع عليها تابع التابعين وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة، ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة؟ كيف يقال لقضية كهذه من أثبتها بأنه مجسم أو مشبه؟ ما أجهل هذا القول وقائله، نسأل الله السلامة. هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه. راجع مثلا الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام، توجد في المجلد السادس في المجموع، فيه بسط في هذه المسألة. بل راجع إذا كانت لديك نهمة في العلم وقدرة على الفهم، عليك بالصواعق المرسلة لتلميذه ابن القيم، لا تجد بحثا مشبعا في هذه المسألة أكثر مما تجد في الصواعق المرسلة، خصوصا في هذه المسألة بالذات، مسألة بحث اليد والاستواء والوجه وغير ذلك من الصفات الخبرية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. كلتا يدي ربي يمين، وإن جاء إطلاق اليسار أحيانا كما في صحيح مسلم، ولكن كلتا يديه يمين هذه الجملة تنفي الوهم الذي قد يتوهم من يسمع إطلاق اليسار على إحدى يديه أن اليسار في حق الله تعالى كاليسار في حق المخلوق في النقص. لا، وإن أطلق عليه يسار لكن كلتا يديه يمين في قوة واحدة منزهة عن النقص. إطلاق اليسار عليها لا يؤدي إلى النقص، بل كلتا يدي ربي يمين مباركة. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك كثير جدا. راجع الأحاديث في هذا الباب كما في حديث عبد الله بن عمر يحكي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، يأخذ السماوات وأرضه بيديه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط هكذا. الله سبحانه وتعالى يأخذ سماواته وأرضه بيديه كما يأخذ الإنسان ما يأخذ في يده هكذا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط إشارة إلى حقيقة القبض وحقيقة البسط، وليس في ذلك تشبيه يد الخالق بيد المخلوق ولا بسط الخالق ببسط المخلوق ولا قبضه بقبضه، إنما إثبات للحقيقة أن ذلك القبض والبسط حقيقة. وهذا ينفي توهم الذين يقولون المراد باليد النعمة يد النعمة ويد القوة ويد القدرة لا توصف بالقبض والبسط. إذن هما يدان ليستا بنعمتين ولا بقوتين ولا بقدرتين ولا بنعمتين ولا بجارحتين، لأن الجارحة يد المخلوق، ولكن يد تليق بالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.